بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في إذاعة طلاب العلم الشرعي أن يقدموا لكم هذه المادة، سائلين الله جل وعلا أن ينفع بها. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وعلى من سار على نهجهم إلى يوم الدين. ثم أما بعد، في هذه الليلة المباركة من ليالي رمضان وفي مجلس أخينا المبارك محمد بن عياد الشمري، نتطرق نحن وإياكم بإذن الله عز وجل إلى بعض الأحكام المتعلقة بآيات الصيام، وهذه الأحكام لا نأخذها على سبيل التفصيل، وإنما إشارات وعبارات تدل على بعض الجوانب التربوية فيها وبعض الجوانب الفقهية الموجودة في هذه الآيات. وقسمت هذه الآيات إلى قسمين، منها ما يكون في هذه الليلة ومنها ما يكون في ليلة غد بإذن الله عز وجل. أما هذا اليوم نتكلم عن الآيات الأولى من آيات الصيام، وقبل أن نتكلم عن آيات الصيام نتكلم عن ما هو الصيام ومتى فرض الصيام. الصيام هو في اللغة الإمساك، الصيام في اللغة الإمساك، وفي الشرع هو النية التعبد بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. والله جل وعلا قال في محكم التنزيل: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. هذه الآية توضح لنا وتبين أن الأهلة يعني الهلال، الهلال هو بداية الصيام، لا يمكن أن يصوم المرء إلا بعد رؤية هلال رمضان، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. فالله سبحانه وتعالى بين قال: يسألونك أي يا محمد، يسألونك عن الأهلة. فكان الصحابة رضي الله عنهم يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الهلال، يبدو صغيرا ثم يكبر شيئا فشيئا حتى يستدير ثم يبدأ بالتناقص. فكان الجواب عن هذه أو عن هذا السؤال الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن حال الهلال، الأهلة جمع هلال، الأهلة، لماذا هذا الهلال يبدو كالخيط ثم يأخذ بالكبر ثم يستدير كاملا ثم يبدأ بالنقصان؟ فكانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الحالة، فأجاب الله جل وعلا قال: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، أي أنها توقيت لصيام الناس، توقيت لفطرهم، توقيت لحجهم، توقيت لأجاراتهم، توقيت أيضا لعدد النساء وغيرها مما تحتاج إلى العدد، فهي هذه الشهور، فهذه الأشهر تكون حينئذ بالعدد. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، يعني إذا رأيتم هلال رمضان صوموا، وإذا رأيتم هلال شوال فأفطروا. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، يعني توقيت هذه العبادات بهذا المجال، مجال الهلال، أو ما يسمى بالحساب القمري، ما يسمى بالحساب القمري، أي بالرؤية الشرعية، رؤية الهلال الشرعية يدخل فيها الصيام ويخرج فيها أيضا الصيام. فالله جل وعلا بين أن الصحابة لما سألوا هذا السؤال العظيم وبينوا هذا وأرادوا من هذا السؤال عن حال القمر، وأن حاله من نقصان إلى اكتمال ثم من اكتمال إلى نقصان، بين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الحالة من أجل التوقيت، من أجل التوقيت، أو بين الله جل وعلا أن هذا الأمر من باب التوقيت للعبادات وللمعاملات وللأحوال الشخصية أيضا. أما العبادات فالصيام والفطر والحج وغيرها، وأما المعاملات فالغالب أن تكون في المبايعات والإجارات، في المبايعات والإجارات، فإن الأجار يبدأ في تاريخ كذا وينتهي في تاريخ كذا، وكذلك البيع يعقد في تاريخ كذا وينتهي في تاريخ كذا. أما الأحوال الشخصية فتكون حينئذ في العدد خاصة، وسواء العدة المطلقة أو عدة المتوفى عنها زوجها، العدد عموما ونحوها، فيكون حينئذ هذا الحساب يكون عن طريق الأهلة، يكون عن طريق الأهلة. هذه الآية الأولى التي توضح لنا أن الصيام يكون برؤية الهلال، ولذلك أخرج الحاكم وصححه البيهقي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: جعلت الأهلة مواقيت فأفطروا لرؤيته، فصوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة الثلاثين، فإن غم عليكم فأكملوا عدة الثلاثين. هذه بالنسبة للآية الأولى التي تتحدث عن بداية دخول الشهر، فدخول الشهر يكون حينئذ، يكون حينئذ دخول الشهر برؤية الهلال. ثم بعد ذلك قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. في هذه الآية عدد من الملاحظ المهمة. أولا أن الله جل وعلا قد خاطب المؤمنين بصفة يحبونها، هذا الأمر الأول، ودائما النداء يكون بعده أو يعقبه أمر محبب فتقبله النفوس: يا أيها الذين آمنوا. وصفة الإيمان محببة لدى المسلمين والمؤمنين، محببة لدى المسلمين والمؤمنين، عندما تقول أيها المؤمن أيها المسلم هكذا يحب أو يحبها الإنسان. فالله جل وعلا نادى عباده قال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. يا أيها الذين آمنوا كتب، أما كتب فإن معناها فرض، أما كتب فمعناها فرض، أي أوجب الله جل وعلا عليكم الصيام، أي أوجب وفرض الله جل وعلا عليكم الصيام. هذا الصيام الذي فرضه الله سبحانه وتعالى على عباده المؤمنين كما كتب على الذين من قبلكم، أي أن هذا الصيام كتب على أهل الكتاب قبل المسلم، قبل المؤمنين والمسلمين، كتب على أهل الكتاب، وهو ظاهر الآية، فإن الله جل وعلا قال: كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذا الأمر الثالث فيها، وهو أن الله جل وعلا أراد منا، أو أراد منا في هذا الصيام أن نحصل على التقوى، وتحصل التقوى حينئذ هو الحكمة من هذا الصيام. وكيف تحصل التقوى؟ تحصل التقوى بكبح النفس عن المعاصي، لأن الصيام يكبح النفوس عن المعاصي حينئذ. فالله جل وعلا جعل للصيام حكما كثيرة، ونص على أبرزها وهو أنها للتقوى، لعلكم تتقون، يعني ترجون تقوى الله جل وعلا. وكما تعلمون ولا يخفى عليكم أن التقوى هي، أن التقوى هي أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية باتباع أوامره واجتناب نواهيه، باتباع أوامره واجتناب نواهيه، وباتباع أوامر النبي صلى الله عليه وسلم واجتناب ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وزجر. فإن هذه الحكمة ظاهرة في هذه الآية لعلكم تتقون. من الحكم أيضا التعبد لله جل وعلا بالصيام وتنفيذ الأوامر التي أمر الله بها، لأننا قلنا في بداية الأمر أن الله قال: كتب عليكم، أي فرض عليكم، فامتثالنا للأمر، امتثالنا للأمر حينئذ هو مطلب من المطالب التي ينبغي أن نحققها. فالأمر الأول حصول التقوى، وتحصل التقوى باجتناب المعاصي وفعل الواجبات. فعل الواجبات أي فعل الصيام الذي افترضه الله جل وعلا على عباده، واجتناب المعاصي لأن النفس عندما تجوع تنكسر الشهوة فيها، وإذا انكسرت الشهوة حينئذ كان الصيام جنة، كان الصيام جنة. ولذلك جاء في الحديث والصيام جنة والصيام جنة، فإذا كان صوم يوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم، فليقل إني صائم. هذه الآية الأولى. إذن نستفيد من هذه الآية عدد من الفوائد. الأمر الأول وجوب صيام رمضان، وجوب صيام رمضان لأن الله قد جعله ركنا من أركان الإسلام، جعله ركنا من أركان الإسلام. فالصوم حينئذ مطلب من المطالب التي فرضها الله جل وعلا على عباده، ثم جعل الله جل وعلا هذا المطلب لحكم وغايات عظيمة، من أبرزها حصول التقوى لله جل وعلا. وحصول التقوى يكون حينئذ باتباع الأوامر واجتناب النواهي، باتباع الأوامر واجتناب النواهي. فإذا طاع الإنسان ربه وامتثل أوامر نبيه صلى الله عليه وسلم واجتنب عن المعاصي، حينئذ قد حقق التقوى لله جل وعلا، قد حقق التقوى لله جل وعلا. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. كتب عليكم الصيام أي فرض عليكم الصيام كما فرضه الله جل وعلا على الأمم السابقة من أهل الكتاب لعلكم تتقون، يعني لعلها تتحصل لكم الغاية من هذا الصيام، وهي تقوى الله جل وعلا، وهي تقوى الله جل وعلا. ثم قال عز وجل بعد ذلك ماذا قال؟ لعلكم تتقون أياما معدودات، أياما معدودات. هذا الصيام الذي فيه كسر للشهوات من حيث عدم الأكل والشرب والجماع وغيرها من الأمور المفطرات، هي عبارة عن أيام قلائل، ليست سنين وليست أشهر متعددة، وإنما هي أيام معدودات. ولذلك تلحظون الشهر ينتهي بسرعة، الشهر ينتهي بسرعة. قال أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فالله سبحانه وتعالى بين إذن أن شهر رمضان هو عبارة عن أيام معدودة لا تتجاوز 30 يوما، لا تتجاوز 30 يوما، بل قد تكون 29 يوما. فهذه الأيام المعدودة فيها من الفضائل الشيء الكثير. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فإذا فضائل عظيمة، فيه ليلة هي خير من 1000 شهر، فيه ليلة هي خير من 1000 شهر. فكل هذه الفضائل الموجودة هي موجودة في أيام معدودة ومحصورة، وهي أيام رمضان، وهي أيام رمضان. فالله سبحانه وتعالى قال أياما معدودة معدودات. فإذا هذه الأيام المعدودة يجب علينا أن نستغلها، نستغلها بطاعة الله سبحانه وتعالى، أن نستغلها بطاعة الله جل وعلا، وأن لا نفرط في هذه الأيام. والذي يرجع إلى أحوال السلف السابقين يجد أنهم يتعبون أنفسهم في مثل هذه الليالي، فيحرصون على قراءة القرآن، ويحرصون على قيام الليل، ويحرصون على التصدق، ويحرصون على ألا يجرحوا صيامهم بأي أمر من أمور التي تنقص الأجر في هذا الصيام. فإذن أيام معدودات. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. يريد الله جل وعلا أن يبين لنا أن الصيام الواجب على المسلم هو المسلم الصحيح المقيم، أن الصيام الواجب على المسلم هو المسلم الصحيح، يعني ليس مريضا ومقيم. أما من كان مريضا أو كان على سفر فإنه يختلف الحال من حال إلى حال، ثم إن أفطر فعليه القضاء، فإن أفطر فعليه القضاء. فأيام معدودة. فمن كان منكم مريضا، يعني من كان فيه مرض أو حصل له المرض، فالمرض هنا أحد أمرين: إما مرضا لا يرجى برؤه، أو مرض عارض يرجى برؤه. فإن كان مرضا لا يرجى برؤه فحينئذ يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا، وإن كان مرضا يرجى برؤه فإنه يفطر حينئذ ويقضي بعد البرء من المرض. هذا أمر الأول. ثم أمر آخر وهو السفر. فمن كان مسافرا، وضابط السفر هنا هو السفر الذي تقصر فيه الصلاة، السفر الذي تقصر فيه الصلاة على اختلاف العلماء في مدة ومدة أو مسافة القصر. فالقصر أو السفر الذي تقصر فيه الصلاة هو الذي يجيز الفطر، على أن يكون السفر سفر طاعة أو سفر مباح على ما فصله الفقهاء والعلماء في هذا الباب. فإذا من كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. هذا الجانب الأول من الجوانب التي ممكن أن يتطرق لها، أن أصحاب الأعذار في الصيام هم المسافر والمريض، المسافر والمريض، والمرأة تزيد على ذلك بعدم الطهر، والمرأة تزيد على ذلك بعدم الطهر أو ما كان عليها من حيض أو نفاس. أيام معدودات. فمن كان منكم مريضا فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. هذا ملحظ مهم جدا، وهو أن الشريعة الإسلامية جاءت باليسر والسهولة وتحقيق سماحة الدين الإسلامي، وتحقيق سماحة الدين الإسلامي بعيدا عن التشدد والتزمت والغلو الذي نهى الله جل وعلا عنه ونهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ومبنى الشريعة عموما هو على اليسر والسهولة، مبنى الشريعة هو على اليسر والسهولة. فإن لذلك الله جل وعلا عذر المريض، ولذلك الله جل وعلا عذر المسافر، ولذلك الله عز وجل عذر النفساء وعذر الحائض، لأن هذه الأشياء من اليسر على هؤلاء المسلمين الذين يتضررون بالصيام. المريض هل يحق له الفطر أو لا يحق له الفطر؟ إن كان يشق عليه أو لا يشق عليه، فإن كان مرضه يشق عليه أو يزيد في مرضه فإنه يفطر، وإن كان مرضه لا يشق عليه كصداع خفيف وغيره ونحو هذه الأمور، فالأولى له أن يكمل صيامه. وأما المسافر فحاله كذلك، وأما المسافر فحاله كذلك، إن كان يشق عليه السفر فإنه يفطر، وإن كان لا يشق عليه السفر وأراد أن يصوم فإنه يصوم، وإلا فإن أفطر فإنه فإن أفطر فإنه معذور بفطره أو جائز له حينئذ الفطر. الله سبحانه وتعالى قال بعد ذلك ماذا؟ وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع فهو خير له. هذه الآية التي تبين لنا حكم الصيام قبل النسخ، وهو أن عندما فرض رمضان فرض على التخيير، فرض على التخيير، وهذا التخيير الذي فرض عليه كان أولا من أراد أن يصوم فليصم، ومن أراد أن لا يصوم فعليه الفدية إطعام مساكين، فعليه الفدية حينئذ. فكان في بداية الأمر هذا التخيير بين الصيام والإطعام، بين الصيام والفدية. لماذا جعل الله جل وعلا التخيير بين الصيام والفدية؟ من باب التدرج في فرض الأحكام، من باب التدرج في فرض الأحكام، لأنه كان يصعب على الناس أن يقال لهم بعد أن أسلموا مباشرة صوموا، ولم يكونوا معتادين على مثل هذه العبادة. فجاء التدرج في بداية الأمر، من أراد أن يصوم فليصم، ومن أراد ماذا أن يفطر فليطعم أو فليفدي فدية. فعلى الذين يطيقونه حينئذ الصيام، أو خيرهم الله جل وعلا بماذا؟ بأن تكون هناك فدية. ومن تطوع خيرا، أراد الله أن يبين ويلمح لهم ماذا؟ أن الصيام خير من الإطعام. هذا طبعا لغير أهل الأعذار، أن الصيام خير من الإطعام. ثم بعد ذلك فرض الله جل وعلا الصيام، ونسخ الله سبحانه وتعالى قضية التخيير بقوله جل وعلا: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. فمن شهد منكم الشهر فليصمه، يعني متى ما ثبت رؤية هلال رمضان وجب عليكم الصيام ورفع حكم التخيير السابق. فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر، إلى آخر الآيات التي تكلمنا عن حكم المريض والمسافر. فدل حينئذ أن الشريعة الإسلامية شريعة سمحة ويسيرة ومبنية على قواعد اليسر، لأن المشقة تجلب التيسير، وهي من القواعد الكبرى التي يعتمد عليها كثير من الفقهاء في بيان الأحكام. ثم بعد ذلك الله جل وعلا قال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، يعني أن الصيام يكون في شهر رمضان. لماذا اختار الله جل وعلا شهر رمضان؟ قال: لأنه أنزل فيه القرآن. فربط الله سبحانه وتعالى بين الصيام والقرآن، ربط الله جل وعلا بين الصيام والقرآن. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. هذا القرآن الذي أنزله الله جل وعلا على محمد صلى الله عليه وسلم نزل في شهر رمضان، نزل في شهر رمضان. وقيل أنه نزل من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا، ثم نزل منجما، ثم نزل منجما. لم ينزل القرآن كامل على محمد صلى الله عليه وسلم في ليالي رمضان، وهذا معروف، لأن بعض الآيات نزلت متأخرة وبعضها نزل، لكن نزل من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا جملة واحدة على جبريل، ثم نزل ماذا؟ نزل على النبي صلى الله عليه وسلم منجما، منجما بعد ذلك. فأنزل القرآن جملة واحدة على في ليالي رمضان أو في ليلة القدر من رمضان، إنا أنزلناه في ليلة القدر. فشهر رمضان، إذن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. كلمة أنزل هنا تفيدنا ماذا؟ ما يا شباب؟ أن القرآن منزل غير مخلوق، أن القرآن منزل غير مخلوق. وهذا مذهب أهل السنة والجماعة في أن القرآن منزل غير مخلوق، مخالفا للمذاهب الأخرى الذين ادعوا أن القرآن مخلوق. ف شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، إذن الغاية من إنزال القرآن ما هي؟ هي دلالة وهداية وبيان للناس، هدى للناس، وبينات من الهدى والفرقان، يعني من الأشياء المحكمة والأشياء المتشابهة، أو من الآيات المحكمة ومن الآيات المتشابهة. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. دلت هذه الآيات بمجملها عموما على فرضية الصيام، هذا الأمر الأول. ثم ماذا؟ أن هذا الصيام لا يكون إلا برؤية هلال رمضان. ثم أن هذا الصيام يكون على اليسر والسماحة والسهولة، وذلك ماذا؟ بناء على أن الله جل وعلا قد ماذا؟ عذر أهل الأعذار في الصيام من مرض أو سفر أو نحوه. ثم بين لنا الله عز وجل أنه ربط وقرن الصيام بنزول القرآن، وذلك فضيلة فيه، فضيلة قراءة القرآن في هذا الشهر عن غيره، أكثر من غيره، أقصد أكثر من غيره. فدلت هذه الآيات بمجملها على هذه الأمور. كذلك دلت على ماذا؟ على أن هذه العبادات، عبادة الصيام، عبادة قراءة القرآن، عبادة الصيام مع المشقة حينئذ، اليسر والسهولة، كل هذه الأشياء دلت على ماذا؟ على تهذيب النفوس، دلت على تهذيب النفوس. وما أحوجنا إلى أن نهذب نفوسنا على طاعة الله جل وعلا. نحتاج إلى الصبر، نحتاج إلى احتساب الأجر، نحتاج إلى أن نفعل هذه العبادات ونحن نحتسب فيها الأجر عند الله جل وعلا. وكما ذكرت فيما سبق الأحاديث الدالة على أن من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، يعني إيمانا بالله واحتسابا للأجر عند الله جل وعلا. ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، إلى آخره من مما دلت عليه هذه الآيات. ثم ختم الله جل وعلا هذه الآيات بقوله سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. هذه الآية لم تختم آيات الصيام، وإنما ختمت الحكم من الصيام، التقوى واليسر والمشقة وغيرها من هذه الأشياء. ثم قال الله جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. هذه الجوانب كلها تسمى جوانب تربوية، جوانب تربوية تهذيبية للنفوس. فحينئذ بعد أن تبذل ما تحتاج إلى صبر من عبادة الله جل وعلا، سواء الصيام أو الصيام مع المشقة في سفر أو غيره، أو تحقيق تقوى الله جل وعلا، فتحتاج إلى مراقبة النفس، تحتاج إلى حث النفس، تحتاج وقراءة القرآن كذلك تحتاج إلى حث النفس. فدل على أن هذه الأشياء هي من مسببات إجابة الدعاء. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فعندما يقوم الإنسان يصلي أو يصوم أو يفعل من العبادات في هذا الشهر الكريم، فإنه يرجو ثواب الله، فإنه يرجو ثواب الله عز وجل. ولذلك بشره الله سبحانه وتعالى، قال ماذا؟ إني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. يعني الله جل وعلا قريب من عباده، قريب من عباده، يسمع دعواهم ويجيب دعواهم. ولذلك ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا في الثلث الآخر من الليل كل ليلة فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. وهذه تتحقق كثيرا في مثل هذه الليالي، تتحقق كثيرا في مثل هذه الليالي، لأن الغالب على الناس أنهم يكونون ماذا؟ في وقت السحر أو يقومون للسحور. فحينئذ تتحقق لهم أنهم يوافقون النزول الإلهي، فيدعون الله فيستجيب الله جل وعلا لهم، ويستغفرون الله فيغفر الله سبحانه وتعالى لهم، ويطلبون الله حوائجهم، ويختلون بالله جل وعلا في آخر أو الثلث الآخر من الليل. لذلك قال: وإذا سألك عبادي عني، يا محمد إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ما علينا فقط إلا أن ندعو الله بيقين، ما علينا فقط إلا أن ندعو الله جل وعلا بيقين، ونكون موقنين بالإجابة لله جل وعلا، من الله جل وعلا. فالله سبحانه وتعالى أراد منا الدعاء لا لحاجة له، وإنما لأنفسنا فقط. أقول هذه الجوانب التي ذكرتها هي جوانب تربوية تهذيب للنفوس، نحتاجها كثيرا في مجالسنا، نحتاجها كثيرا مع أنفسنا. ويبقى عندنا الجزء الآخر وهو مفطرات الصيام في الآية الأخرى، وهي التي أرجيناها لليلة القادمة بإذن الله عز وجل. وأسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يغفر لنا ولكم الزلات، وأن يجعلنا وإياكم ممن صام رمضان إيمانا واحتسابا، وغفر الله لنا ولكم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.